قال: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. أولا موقفهم من القرآن أنهم في عزة شقاق، ثم موقفهم من النبي صلى الله عليه وسلم، عجبوا أن جاءهم منذر منهم، أي عجب هؤلاء المكذبون في أمر ليس محل عجب. عما تعجبون؟ عما عن أي شيء تتعجبون؟ ليس المحل محل، ليس المحل محل عجب. عجبوا من أن يكون الرسول منهم. هذه شبهة، هذه شبهة من شبهات المشركين الذين تمسكوا بها وأنكروا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أنكروا القرآن وأصبحوا من القرآن في عزة وشقاق، انتقلوا إلى رد الرسالة ورد وإنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تنكرون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ قالوا: لأنه بشر منا، لأنه بشر منا. هذه شبهة. كيف يبعث رجل منا وينزل عليه الوحي ويصطفى بهذا الأمر ويختار لهذا الأمر وهو رجل منا؟ لا فرق بيننا وبينه. فهذه هي شبهة المشركين، شبهة المشركين، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: أبشر يهدوننا فردوا رسالة النبي. فيقول سبحانه وتعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. استكبروا وعجبوا وأنكروا في مكان ليس مكان عجب بأن يكون هذا المنذر منهم. وهذه الشبهة شبهة تمسك بها المشركون، وتفنيدها وإبطالها والرد على هذه الشبهة واضح الرد، يمكن أن نرد عليه من عدة أوجه. أولا الحكمة من أن يكون الرسول منهم وأن يكون من جنسهم وأن يكون من شخص يعرفونه، وهذا كله قد مضى في أمم سابقة وفي رسالات ماضية، فنوح عليه السلام وهود وصالح ولوط وشعيب وداود وسليمان وزكريا ويحيى وإلى آخره من الأمم السابقة ومن الأنبياء السالفين، كلهم كانوا يخرجون إلى أقوامهم ويبعثون وهم معروف وهم يعني معروفون من نسبهم ومن قومهم ويعرفون نشأتهم فيهم. فمحمد صلى الله عليه وسلم ليس بمستغرب أن ينشأ فيهم ثم يبعث، ما وجه الاستغراب وما وجه العجب في مثل هذا الأمر؟ فنقول الرد عليهم: ليتمكن الناس من تلقي الرسالة، لما يأتيهم شخص يعرفونه ويوحى إليه وهم يعرفونه ويعرفون صفاته، يكون هذا أسهل في التلقي عنهم، وليعرفوه حق المعرفة، ولأنه من قومهم فلا تأخذهم النخوة القومية عن اتباعه. فهذا بل يعني يجب أن يشكر الله سبحانه وتعالى وأن ينقادوا اتباعه. فإذا كان هذا الإنسان منهم يعرفونه من حق المعرفة، فهذا يكون أدعى لتقبل هذه الرسالة.